السنة الإنسان يحرص بين فترة وفترة أن يصلي على الجنائز، أن يصلي على الجنائز. فالذي يصلي على الجنازة له قيراط، قيل من القيراط قال مثل الجبل العظيم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من صلى على الجنازة فله قيراط. فقال له أحدهم إني سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول ومن تبع حتى تدفن له قيراطان. فقال سبحان الله قد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني كأنه يقول كنت أصلي على بعض الجناز ولا أحضر الدفن، صلي وأنصرف. والآن يعني بعض الناس يعني أحيانا يقول أنا ودي أصلي على الجنازة بس إن المشكلة يتأخرون بالدفن، أو عندي عمل، أو عندي موعد، أو عندي درس، أي يكون أي سبب من الأسباب. طيب نقول على الأقل صل على الجنازة، مو لازم تحضر الدفن، حصل القيراط. وإذا صارت أكثر من جنازة تحصل قراريط أجور عظيمة مبثوثة حقيقة يعني. وإذا قال ابن مسعود لا يهلك على الله إلا هالك، يعني فعلا. فالإنسان يحرص قدر ما يستطيع أن يحصل من الأجور يعني الشيء الكثير المبثوث من رب العزة تبارك وتعالى. وإذا حصل أنه ينتظر حتى تدفن، طيب بس مجرد أن تدفن ينصرف طيب، وإن صرف قبل ذلك فلا بانع إن شاء الله تعالى. نعم.